بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن سطيح وشق وذكرهما للمنام الذي رآه ربيعة، ثم تأويل هذا المنام وقول سطيح فأكلت منها كل ذات جمجمة، وقول شق فأكلت منها كل ذات نسمة. وطبعا هذه أمور نعم يقف الإنسان عندها، كيف علم سطيح وشق هذه الأمور؟ إما أن يكون ذلك عن طريق الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن انتشار الجن قبل بعثته وكيف كانوا يسترقون السمع من السماء، وإما أن يكون هذان الرجلان من الصالحين، لأن ذكرهما لليوم الآخر ولبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنهما من أصحاب العلم، فربما هما من الأولياء الصالحين في ذاك الزمان الذي كشف الله لهم، وهذا من كراماتهم، يعني من إكرام الله لهم نعم أن تكلموا عن ذلك ونبهوا على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كذا. فالله أعلم بهذا الحال. نعم، يعني ليس غريبا هذا الأمر، هذا يدخل تحت الإمكان، وأن الله أطلعهم على ذلك. نعم، لعل هذا الملك يهتدي إلى الله عز وجل ويؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، قال: استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب، وغزوه إلى يثرب. هذا تبان أسعد نعم اسم واحد، اسمان جعلا اسما واحدا، نعم تبان أسعد. فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إلى حسان ابن تبان أسعد أبي كرب، وكان أبوه تبان أسعد قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق إلى على المدينة فلم يهج أهلها، يعني لم يستفزهم، لم يعني يسيرهم عليه. نعم، مخلف بين أظهرهم ابنا له فقتل هذا الابن غيلة، قتلوه غيلة. فقدمها مرة أخرى وهو مجمع لإخرابها واستئصال أهلها، فجمع له هذا الحي نعم فجمع له هذا الحي من الأنصار نعم، ورئيسهم عمرو بن طلة، فاقتتلوا أو جمع له هذا الحي، اجتمعوا نعم فاقتتلوا. فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، وطبعا من عادة العرب أن لا يحاربوا ليلا، يبدأ الحرب القتال عند طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا أمس المساء انفك الجيش، فأخذوا الجرحى وأخذوا القتلى واستراحوا وقاموا ليستعدوا لليوم الثاني. فهذا الرجل كانوا في النهار يقاتلونه، إذا جاء المساء يكرمونه ويقرون، لأنه ضيف جاي من خارج المدينة نعم فهم لا يتخلون عن عادتهم، لو كان هذا عدو في النهار هو في الليل ضيفنا نكرمه نعم. فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، نعم هذا واجب الضيافة. نعم، فيعجبه ذلك منهم ويقول: والله إن قومنا لكرام، يعني ما غير أخلاقهم، هذا نعم ما تغيرت أخلاقهم وهم في الحرب. نعم. فبينا تبع على ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار يهود عالمان راسخان في العلم. وطبعا اليهود قد جاءوا وسكنوا المدينة لأنهم يعلمون أنها هي مكان هجرة النبي آخر الزمان، فهم كانوا يأتون على أمل أن يكون هذا النبي من بني إسرائيل، هم كانوا يتطلعون إلى ذلك. فهم جاءوا إلى المدينة بنية أن يكونوا لنصرة هذا النبي الذي سيكون في آخر الزمان، فسكنوا المدينة على أساس ذلك. نعم. فبينا تبع على ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار يهود عالمان راسخان في العلم، حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له أيها الملك لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، منعت لا تستطيع إهلاكهم ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فقال لهما ولم ذلك؟ فقالا هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره. لذلك قال ربنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أبدا اليهود يعرفون كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كفروا حسدا. نعم. فتناهى عن ذلك لما سمع ذلك، فتناهى عن ذلك ورأى أن لهما علما وأعجبه ما سمع منهما، فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. وكان تبع وقومه اللي هو هذا تبان أسعد، نعم والد أبي كريم، وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها. فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن، حتى إذا كان بين عصفان وأمج، نعم قريب من المدينة، أتاه نفر من هزيل ابن مدركة فقالوا له أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة. قال بلى. قالوا بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده. وطبعا كانت الكعبة، نعم يضعون فيها الذين يأتون إلى زيارتها يضعون في داخل الكعبة من الدنانير والدراهم والأشياء الهدايا تهدى للكعبة. نعم. وإنما أراد الهزليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده. لذلك من أسماء مكة بكة، لأنها تدمر كل من أرادها بسوء. نعم. فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك، فقالا له ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره، إن أول بيت وضع للناس، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن ولا يهلكن من معك جميعا. قال فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قال تصنع عنده ما يصنع أهله، تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده وتزل له حتى تخرج من عنده. نعم. قال فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالوا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم، وإنه لكما أخبرناك، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله، وبالدماء التي يهرقون عنده يصبون، وهم نجس أهل شرك. نعم، إذن هم لا يأتون إلى الكعبة بسبب الأوثان والأصنام، وكان حول الكعبة 360 صنم، قد ثبتوا أقدامهم بالرصاص في الأرض حتى لا يقلبوا. نعم، يعني ملئت أصناما، كل قبيلة من القبائل لها صنمها، وكل صنم من الأصنام لعمل من الأعمال، هذا للفاكهة، وهذا للمطر، وهذا وهذا، كل واحد يعني مثل الآن الآلهة التي في الهند، يمكن في 3600 إله الآن هناك. نعم، كل الشيء، كل واحد له إله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد على دين الإسلام. فعرف نصحهما وصدق حديثهما، فقرب النفر من هزيل، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة، فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه، وأقام بمكة 6 أيام ينحر بها للناس، ويطعم أهلها ويسقيهم العسل، وأري في المنام أن يكسو البيت. يقال هو أول من كساه، لم يكن يكسى سابقا، فكساه الخصف. نعم، حصير ينسج من خوص النخل، وهو الليف، النخلة نعم، يؤخذ من ورقها ما يصنع منه الليف. نعم، فهذا يصنع منه الثياب الغليظة. نعم، فكسى الكعبة من هذا، ثم أوري أن يكسوه أحسن من ذلك، فكساه الملاء، جمع ملاء الملحفة، والوصائل، ثياب يمنية مخططة. نعم، وكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت، وأوصى به ولاته من جرهم القبيلة التي كانت في مكة، وأمرهم بتطهيره، وألا يقربوه دما ولا ميتة ولا مئلاتا. المئلاة هي خرقة الحيض. نعم، يعني يطهرون البيت من النجاسات. وجعل له بابا ومفتاحا، ثم خرج منها متوجها إلى اليمن بمن معه من جنوده والحبرين، حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه، فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. وكانت باليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أن أول أمة أبيحت لها الغنائم هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأمم السابقة كانوا إذا انتهوا من الغزو جمعوا الغنائم ووضعوها، فتنزل نار من السماء فتأكلها، هذا علامة القبول. إذا ما نزلت النار يقال فيكم سارق غال، من سرق. نعم، فكان هؤلاء باليمن يولد نار، نعم، داخل مغارة، إذا كانوا يتحاكمون إليها يأتون إلى هذا المكان، فتخرج تأكل الظالم، تحرقه، نعم، ولا تضر المظلوم. فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديها، حتى قعدوا للنار عند مخرجها التي تخرج منه، فخرجت النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها ابتعدوا وهابوها خافوا منها، فزمرهم من حضرهم لاموهم، نعم، وقالوا لهم اصبروا، فزمرهم من حضرهم وأمروهم بالصبر لها، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها، ومن حمل ذلك من رجال حمير، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما، تعرق جباههما لم تضرهما، فأصفقت عند ذلك حمير على دينه أجمعوا، أصفقت أجمعت عند ذلك حمير على دينه دين الملك، فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. نعم، عندنا في دمشق رجل اسمه الآجري، قديم من 600 سنة 700 سنة، نعم، وهذا الآجري له قصة. كان يعمل الآجر، الطين الذي يوضع في بيت النار ويشوى يحرق، نعم، فمر رجل من رجال النصرانية فوجده يحرق هذا الطين، فقال له: أنتم أهل الإسلام تقولون يقول قرآنكم وإن منكم إلا واردها، فسنريدها نحن وأنتم، ثم تقولون نحن سنحترق وأنتم لا تحترقون، كيف؟ من دخل النار سيحترق. فقال له الشيخ، قال: اخلع جبتك. فخلع جبته وأخذ الشيخ جبته، ثم وضع جبة هذا النصراني في جبة الشيخ ولفها وجعل الظاهر جبة الشيخ والباطن جبة النصراني وربطهما جيدا، ثم ألقاه في النار، ألقى الثوبين وقال له: انتظر، اجلس وانظر. لما وضع هذا الجبتين في النار، نعم، شمت رائحة الحريق، حرق الثياب، فقال له النصراني: رأيت؟ سنحترق نحن وأنتم. قال: انتظر قليلا. بعد قليل أدخل هذا العصا وأخرج الجبة ملفوفة كما كانت، جبته لم يصبها شيء أبدا. النصراني يقول: عجيب هذا، لكن ماذا شممنا من الرائحة، رائحة الثياب المحترقة؟ قال: انتظر. ففتح جبته، نعم، ثم نعم نفضها هكذا، فنزلت جبة النصراني رمادا. قال: رأيت؟ سنمر في النار نحن وأنتم، فتحترقون ولا نحترق. فأسلم ذاك الرجل. وهذا الولي الآجري، نعم، له كتاب في أداب العلماء، نعم، مدفون في دمشق، نعم، قبره معروف، اسمه المكتبة الآجرية، نعم، فعلوا مكتبة للكتب أمامه، نعم، يجلس بها طلاب العلم، كان يجلس بها الشيخ أبو الخير الميداني والشيخ لطفي الفيومي رحمهم الله تعالى. ذكرني هذا بقصة هذا النار التي كانت تخرج فتحرق الظالمين. بسم الله. نعم، قال: فلما ملك ابنه حسان ابن تبان أسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم، يعني حب الغزو، لما يشعر الملك من نفسه قوة يبدأ بأكل الأراضي التي حوله، القوي يأكل الضعيف، نعم، حتى إذا كان بأرض البحرين كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم، ما لنا ولقتل الناس. فكلموا أخا له يقال له عمرو، وكان معه في جيشه، فقالوا له اقتل أخاك حسانا ونملك علينا وترجع بنا إلى بلادنا. فأجابهم فاجتمعوا على ذلك، إلا زارعين الحميري فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه. فقال له زورعين شعر: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عين. فأما حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعين. ألا من يشتري سهرا بنوم، الظالم لا ينام، تتوتر أعصابه، فيستبدل النوم الهنيء بالسهر. الظالم لا يعني تقول أنه متى سينتقم الله منه، أول ما ينتقم منه بعدم النوم، يرى منامات مفزعة، يخاف، فطيلة الليل تراه يحاول أن ينام، الله يعذبه في نومه. نعم. ثم كتبهما في رقعة، لأنه نهاه أن يفعل هذا، لم يقبل منه، فكتب هذه الأبيات في رقعة وختم عليها، ثم أتى بها عمرا الذي قتل أخاه حسانا، فقال له ضع لي هذا الكتاب عندك، ففعله. ثم قتل عمرو أخاه حسانا ورجع بمن معه إلى اليمن. فلما نزل عمرو ابن تبان اليمن، ابن تبان اليمن، منع منه النوم. هذا القاتل الذي قتل حسانا، قتل أخاه، لما وصل إلى اليمن وجلس في قصره منع منه النوم، لا ينام، وسلط عليه السهر. فلما جهده ذلك أرق، صار معه توتر، طيلة الليل لا ينام، سأل الأطباء والحزات الذين ينظرون في النجوم، نعم، من الكهان والعرافين عما به، قال انظروا ماذا الذي حصل معي، منعت النوم. فقال له قائل منهم: إنه والله ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغيا على مثل ما قتلت أخاك من أجل الحكم والسلطة، إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر. فالظالم أنت تظن أن الله قد غفل عنه، لا، يحاربه في فراشه، لا ينام، طيلة الليل تراه يحاول النوم. الله أكبر، الله يعذبه في الدنيا قبل الآخرة. نعم. فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن، كانوا سبب قتلهم. نعم. حتى خلص إلى ذي رعين، هذا الذي نهاه وقال له لا تقتله، فقال له ذو رعين: إن لي عندك براءة. فقال: وما هي؟ قال: الكتاب الذي دفعت إليك. فأخرجه فإذا فيه البيتان: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عين. فأما حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعين. نعم. فتركه ورأى أنه قد نصحه. نعم. إذن الظالم لا تشغل بالك به، إذا كنت نعم رأيت الظلم من إنسان لا تشغل بالك، ولا تقول أنا أريد أن أنتقم لأنه ظلمني. يا أخي أين انتقامك من انتقام الله منه؟ الله سينتقم منه، دعه. يقال أن ملك من الملوك، نعم، أراد أن يفرض ضرائب على شعبه، فجمع العلماء وقال أريد أن أزيد في الضرائب على شعبي، من منكم يعترض؟ فقال له شيخ العلماء زد أنت في ضرائبك يزيد الفقراء في دعائهم بالليل. فضحك الملك وقال له يزيدوا بشو يعني، فزاد في الضرائب في الليل وهو نائم في سريره، وجدوه مقتولا، ووجدوا مكتوب على السهم سهم من سهام الليل. الله أتى بالسهم من مكان بعيد لا يعلمه إلا الله وقتله في فراشه. ولذلك يعني الناس يشتغلون بالظالم، دعه يا أخي، اسأل الله، الله يأخذ حقك وزيادة، وهو القوي سبحانه وتعالى سيعذبه في فراشه من غير أن تتعب نفسك. نعم. قال وهلك عمرو، هذا الذي قتل أخاه، فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا. ما معنى مرج؟ اختلط، صار هناك مرج. نعم، تختلط أمور لا تستقر. فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له لخنيع، لخنيعة ينوف ذو شناتر، فقتل خيارهم، يعني سلط عليهم ظالم من الظلمة، فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم. نعم. وكان لخنيع امرأ فاسقا يعمل عمل قوم لوط، سلط عليهم الظالم، فبعث إلى زرعة ذي نواس ابن تبان أسعد أخي حسان، وكان صبيا صغيرا حين قتل حسان، ثم شب غلاما وسيما ذا هيئة وعقل، فلما أتاه رسوله، رسول لخنيع هذا، عرف ما يريد منه، فأخذ سكينا حديدا لطيفا فخبأه بين قدمه ونعله، ثم أتاه فلما خلا معه وثب إليه، فوثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله. نعم، فشو وجأه؟ ضربه بالسكين، نعم، حتى قتله. ثم خرج على الناس فقالوا ما ينبغي أن يملكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا الخبيث. نعم، فملكوه، واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حمير ذو نواس هذا، وهو صاحب الأخدود، فأقام في ملكه زمانا، وكان على اليهودية، يعني يهودي، وكان بنجران التي في اليمن بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام، أهل فضل واستقامة، لهم رأس يقال له عبد الله بن الثامر، فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل، فخد لهم الأخدود الحفر التي في الأرض، فحرق من حرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم قطعهم حتى قتل منهم قريبا من 20,000. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ذلك، وحدثنا عن المرأة التي كانت تحمل طفلها وصارت تنظر إلى النار تارة وتنظر إلى ولدها تارة، فقال الطفل الرضيع اصبري يا أمه فأنت على الحق. نعم. ففي ذي نواس ذلك وجنده أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويقال كان في من قتل ذو نواس عبد الله ابن الثامر رأسهم وإمامهم. نعم. إذن هذا الرجل الذي ختم به هؤلاء أهل اليمن، قال: وأفلت منهم رجل من سبأ يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس له، فسلك الرمل فأعجزهم، يعني ما استطاعوا إدراكه. عندما يدخل في الرمال، نعم، الفرس تستطيع أن تمشي على الرمال هذه، بينما غيرها من الدواب ما تستطيع، فهو دخل في مكان لا يستطيعون أن يلحقوه، فمضى على وجهه حتى أتى قيصر ملك الروم، طبعا نصراني، فاستنصره على ذي نواس وجنوده فأخبره بما بلغ منهم، فقال له: بعدت بلادك منا، ولكني سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك. وكتب إليه إلى ملك الحبشة يأمره بنصره والطلب بساره. فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر، فبعث معه 70,000 من الحبشة، وأمر عليهم رجلا منهم يقال له أرياط، ومعه في جنده أبرهة الأشرم، فركب أرياط البحر، لأن أهل الحبشة كانوا يأتون في البحر، حتى نزل بساحل اليمن، ومعه دوس ذو ثعلبان، وسار إليه ذو نواس في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن. فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه، فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل به فخاض به ضحضاح البحر. الضحضاح الماء الذي ليس عميقا، ماء يسير، نعم، لا غرق فيه، حتى أفضى به وصل به إلى غمره إلى الماء الكثير، فأدخله فيه وكان آخر العهد به، ودخل أرياط اليمن فملكها. نعم. وانتهى ملك ذو نواس نزاع أرياط وأبرحة، فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك، ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي، حتى تفرقت الحبشة عليهما، فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم، ثم سار أحدهما إلى الآخر فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا، لا تصنع شيئا، إذا التقيت أنت أفسدت كل شيء، فابرز إلي وأبرز إليك، فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده. نعم، فأرسل إليه أرياط أنصفت، يعني لماذا نقتل الناس طالما النزاع بيني وبينك، الذي يقتل الآخر خلاص انتصر. فخرج إليه أبرهة وكان رجلا قصيرا لحيما، يعني كثير لحم الجسد، وكان ذا دين في النصرانية. وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا عظيما طويلا، وفي يده حربة له، وخلف أبرهة غلام له يقال عتودة يمنع ظهره. خلفه هناك غلام يمنع ظهره أن يأتيه أحد من الخلف. فرفع أرياط الحرب فضرب أبرهة يريد يافوخه وسط الرأس، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته، جرحته هكذا، فبذلك سمي أبرهة الأشرم. وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن، نعم، ودفع الدية، أبرهة دفع الدية، دية أرياط. بسم الله. ثم إن أبرهة بنى القليس بصنعاء. ما هي القليس؟ اسم الكنيسة. أبرهة بنى كنيسة في اليمن وأراد أن يصرف الناس من الكعبة إلى اليمن، سماها القليس، فبنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، لا يوجد. ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النساء فخرج حتى أتى القليس فقعد فيها تغوط، ثم خرج فلحق بأرضه. من هم النساء؟ نعم، هؤلاء النساء كانوا ينسؤون الشهور يؤخرونها، إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا عندما يأتي شهر محرم من الأشهر الأربعة المحرمة، وبعض العرب يريد أن يغزو في هذا الشهر حتى يكتسب الأموال، نعم، فيأتي إلى هؤلاء النساء ويقول لهم: انسأوا لنا هذا الشهر، ادفعوه، نعم. فيقوم هذا الرجل الذي يأخذ الفلوس الناسئ هذا، نعم، فيقول: نعم، أخرت عنكم حرمة هذا الشهر إلى شهرين. نعم، العرب لم تعلم أنه قد نسئ وأنه قد دفع، فالناس آمنون على أموالهم أن هذا شهر محرم، العرب لا تغزو بعضها، نعم، فيأتوا فيغزون فيقولون: كيف غزوتمونا ونحن في الحر شهر الحرام؟ يقولون: نحن قد نسأنا،

فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه تركه بس كلمه قال له أنت الآن هنا في بيت الله الحرام، يا تجلس يا ترجع لا تتقدم. فبرك الفيل جلس، وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل، لحق بمن معه في رؤوس الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه بالطبرزين، نعم آلة معكوفة من الحديد، ليقوم فأبوا فأبى، فأدخلوا محاجن عصا يجعل في رأسه الحديد، نعم فأدخلوا محاجن لهم في مراقه، نعم التي هي أسفل البطن، فبزغوه بها يعني حركوها حتى خرج الدم من الألم، ليقوم فأبى، نعم فوجهوه راجعا إلى اليمن، فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، يعني هو يرى العذاب. فأرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان. الخطاطيف طائر أسود، نعم، والبلسان الزرزور عصفور صغير، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل، على كل يعني مكان ورود الماء، كل ما وصلوا يسقط بعضهم، وأصيب أبرهة في جسده فمات، صارت أعضاؤه تتساقط. نعم، قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمه عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، يعني لم يفنهم الله عز وجل، لم يتمكن أبرهة من إلحاق الهزيمة بمكة وقريش. فقال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذه قصة نعم أصحاب الفيل الذين حاولوا الاعتداء على بيت الله سبحانه وتعالى. نعم، ذكر ولد نزار ابن معد. فولد نزار ابن معد ثلاثة أنفار: مضر وربيع وأنمار، يعني ما زال في نسب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نزار له ثلاثة أولاد، نعم، أولهم مضر. مضر فولد مضر رجلين إلياس وعيلان، فولد إلياس 3 نفر: مدركة وطابخة وقمعة. فولد مدركة 2 رجلين: خزيمة وهذيل. فولد خزيمة 4 نفر: كنانة وأسد وأسدة والهون. فولد كنانة 4 نفر: النضر ومالك وعبد مناه وملكان. فولد النضر 2 رجلين: مالك ويخلد. فولد مالك ابن النضر فهر ابن مالك. فولد فهر 4 نفر: غالب ومحارب والحارث وأسد. فولد غالب 2 رجلين: لؤي وتيم. فولد لؤي 4 نفر: كعب وعامر وسامة وعوف. فولد كعب 3 نفر: مرة وعدي وهصيص. فولد مرة 3 نفر: كلاب وتيم ويقظة. فولد كلاب 2 رجلين: قصي وزهرة. فولد قصي 4 نفر: عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي. فولد عبد مناف 4 نفر: هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يعيد علينا من بركات ذكره عليه الصلاة والسلام، وأن يعجل الفرج عن جميع المسلمين، وأن ينزل رحمته وبركته ولطفه على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى المنكوبين، آمين. والحمد لله رب العالمين.